الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على الحديث الغريب الذي نبدأ بقراءته ثم يتلو ذلك الشرح، فليتفضل الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. عندنا ثلاثة أوصاف تتعلق بالإسناد أيضا من حيث العدد، فالحديث إما أن يرد من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة فأكثر. فإن كان لم يرد إلا من طريق واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرد إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه يسمى غريبا. وإذا ورد من طريقين فإنه يسمى عزيزا. وإذا ورد من ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر فإنه يسمى مشهورا، والتواتر ما بعد ذلك ولم يتعرض له المصنف. الكلام الآن معنا على الغريب والمشهور، لأن الذهبي رحمه الله قال الغريب ضد المشهور، فأومأ إلى أن هناك حديثا يسمى المشهور. بما أنه لم يتكلم على الحديث المشهور، أيضا نقتصر عند الحد الذي مشى عليه الذهبي حتى لا تتسع دائرة الكلام الذي يذهب بوقتنا. فعرفنا أن المشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر، وهذا يكفي في هذه الحدود. أما بالنسبة للغريب فإنه قال عنه إنه تارة يرجع أو ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند، ثم تكلم بعد ذلك على التفرد. فإذا عندنا تسميتان: الفرد والغريب، فهل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ أنا الذي يظهر لي أنهما بمعنى واحد، وهناك من يفرق بينهما ويقول إن التفرد يطلق على التفرد المطلق، والغرابة تطلق على الغرابة النسبية. فنحتاج إذن إلى أن نعرف الفرد المطلق والفرد النسبي. يقول عن الفرد المطلق إنه ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، أي إذا كان لم يرد إلا من طريق واحد، ونجد أصل السند هنا هو الراوي الذي تجتمع عليه الطرق، فهذا هو الأصل، مثل أصل الشجرة كما نلاحظ أنه المكان الذي تلتقي فيه الشجرة مع الأرض. ونجد فروع الشجرة قد انساخت في الأرض وهي الجذور، وهي متعددة. فمثل هذا الأصل كذلك أيضا ننظر إليه بالنسبة للحديث. فإذا أخذنا حديث إنما الأعمال بالنيات على سبيل المثال، نجد أن مجمع طرق هذا الحديث هو يحيى بن سعيد الأنصاري، قالوا إنه رواه عنه عدد جم، ابن منده جمعهم فبلغوا 200، وهناك من قال إنهم وصلوا 600 راوي، وهذا لا يستبعد لكثرة طرق هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن كل هذه الطرق تجتمع في يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يرويه هو عن شيخه محمد ابن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأين أصل السند الآن؟ نقول أصل السند هو يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا عرفنا الآن أصل السند، عرفنا أنه الحديث الذي تلتقي طرقه الدنيا في راوي، ثم بعد ذلك تتحد أو يتحد إسناد هذا الحديث في رجل رجل وهكذا. فقد يكون أصل السند الصحابي، وقد يكون التابعي، وقد يكون تابع التابعي، وهلم جرى. فلو فرضنا أن هناك حديثا يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقط، لا يرويه أحد من الصحابة إلا هو، ورواه عن أبي هريرة ثلاثة من التابعين، فمن يكون أصل السند الآن؟ يكون أبا هريرة. نعم. ولو فرضنا أن هناك حديث يرويه ابن عمر، ويرويه عن ابن عمر واحد من التابعين وهو نافع، ثم رواه عن نافع عدد من الرواة، فيكون أصل السند الآن هو نافع وهلم جرى. فقالوا ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، هذا هو الفرد المطلق. وأما بالنسبة للفرد النسبي فهو الذي قد يكون فردا مطلقا بهذه الصفة، مثل ما لو قلنا إن هذا الحديث لا يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، صارت الآن قضية التفرد منوطة بعمر بن الخطاب، يعني بالنسبة إلى عمر بن الخطاب. فقد يكون الغريب المطلق غريبا نسبيا، أو الفرد المطلق فردا نسبيا، وقد لا يكون، وإنما يكون قد يكون الفرد النسبي فردا مطلقا وقد لا يكون. كيف لا يكون؟ إذا كان الحديث مرويا من طرق متعددة، ولكن نظرنا إلى واحدة من هذه الطرق، وإذا فيها غرابة عند أهل العلم، فلو كان الحديث يروى عن أنس بن مالك من طريق ثلاثة من الرواة، أحد هؤلاء الرواة هو الزهري، ولكن لم نجد هذا الحديث يرويه عن الزهري إلا الإمام مالك، فإنهم يقولون هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري. طيب، هل هذا الحديث الآن بهذه الصفة غريب غرابة مطلقة أو فرد مطلق؟ نقول لا يلزم. فإذا كان الآن رواه عن أنس بن مالك ثلاثة، وربما لو نظرنا وجدناه يرويه ابن عمر وأبو سعيد الخدري وهلم جرى، فإن هذا لا يمنع أن نقول تفرد به مالك عن الزهري. إذن لا يقصد بالتفرد في هذه الحال التفرد المطلق، يعني أنه لا يروى هذا الحديث إلا من طريق واحد، ولكن المقصود استغراب رواية مالك عن الزهري فقط. والسبب أن الزهري كثير التلاميذ، فكيف أن هذا الحديث لا يرويه عنه إلا تلميذ واحد من تلاميذه وهو الإمام مالك، فتكون الغرابة فقط جاءت من هذه الحيثية. إذن هذا الكلام يجعلنا نفهم مراد الذهبي حينما قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. إذا نظرنا لحديث إنما الأعمال بالنيات نجد أن الغرابة هنا رجعت إلى المتن، رجعت إلى المتن، لأن هذا المتن لا يروى إلا بهذا الإسناد فقط. وإذا نظرنا للمثال الذي مثرت به وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هو روي من طريق ثلاثة عن أنس بن مالك، لكن أحدهم الزهري، ولم يروه عن الزهري إلا الإمام مالك. فالغرابة الآن هنا جاءت من أين؟ جاءت فقط من جهة مالك عن الزهري، ولا يلزم أن يكون المتن غريبا، قد يكون المتن مرويا من طرق عدد من الصحابة. فهذا معنى قوله فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السناد. أظن أنها باتت واضحة هذه المسألة. قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. نعم، لا يلزم من الغرابة أن يكون الحديث بها ضعيفا أو صحيحا أو حسنا، قد نجد غريبا صحيحا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد نجد غريبا حسنا، وقد نجد غريبا ضعيفا، وقد يكون موضوعا وهلم جرا. فالغرابة لا علاقة لها بالصحة بشكل مباشر، ولكن في بعض الأحيان تكون مدعاة للتوقف أو لإثارة الشك وأحيانا للرد. فالتفرد فيه كلام دقيق، وهو من أجناس العلة التي تحتاج إلى شيء من الطول. لكن على كل حال يكفي أن أقول لكم إن الإعلال بالتفرد يأخذ به بعض أهل العلم إذا كان ذلك الراوي الذي تفرد بالحديث لا يحتمل تفرده، كما أشرت إليه في مبحث الحديث الحسن. فإذا كان الراوي لا يحتمل تفرده بالحديث، بمعنى أو دعوني أمثل له بمثال البناء، إذا كان أساس البناء من حديد ضعيف، مثلا أريد أن أبني عمارة من 10 أدوار، هل يليق أن أجعل الحديد الذي في أصل هذه العمارة من 6 ملي فقط؟ لا يليق. لماذا؟ لأن هذه العمارة ستنهار، فهذا الحديد لا يحتمل مثل هذا البناء الضخم. كذلك أيضا بالنسبة للحديث، فيه بعض الرواة لا يحتملون التفرد ببعض الأحاديث، مثل ما لو كان جاء بمتن يستغرب، كأن يكون متعلقا بمسألة من مسائل الأحكام المشهورة التي تحتاجها الأمة، ويستغرب على هذا الراوي أن لا يأتي ذلك الحكم إلا من طريقه فقط، وبالذات إذا كان روى هذا الحديث عن إمام مشهور له تلاميذ كثر. فأين أصحاب هذا الإمام؟ فيقولون إنه في مثل هذه الحال جاء بمتن مشهور عن إمام مشهور، فيستغرب في مثل هذه الحال عليه هذا التفرد. فربما كان التفرد مدعاة للتعليل، وربما لا، وإنما يكون وصفا من أوصاف الحديث بحكم التعدد فقط، مثل ما قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا. نفس الكلام الذي قلنا قبل قليل، لكن هو الآن مرة يعبر بالغرابة ومرة يعبر بالتفرد. فالغرابة تكون في السند وفي المتن، والتفرد يكون في السند وفي المتن كما بينته. أنا الذي يميل إليه قلبي أن الغرابة والتفرد بمعنى واحد، ومن فرق بينهما من أهل العلم فالأمر هين إن شاء الله تعالى. قال: ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا بن مهدي، مثل ما قلت لكم قبل قليل لم يروه عن الزهري إلا مالك، نفس الشيء، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. نأخذ الحديث الذي بعده. المسلسل: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. الحديث المسلسل من المكملات، يعني ليس من الأمور التي تهم طالب العلم معرفتها، بمعنى أن لو لم نعرف الحديث المسلسل لا يضرنا شيئا، فكأنه من يعني ترف علوم الحديث، لكن هو من النكات والفوائد التي ينبه عليها أهل العلم دوما، وبالذات في كتب الشروح الحديثية. فالتسلسل يأتي على أنواع متعددة، إما في أسماء الرواة أو في أنسابهم أو في بلدانهم ومواطنهم أو في الصفة الفعلية التي تناقلوا بها الحديث أو بصفة قولية أو بزمان أو بمكان وهلم جرى. فربما وجدنا حديثا على سبيل المثال يكون إسناده كله تبتدأ أسماء رواته بمحمد، فيكون مسلسلا بالمحمدين، يعني كل رواة الإسناد يقال لهم محمد، فنقول عن هذا الحديث إنه مسلسل بالمحمدين. أو ربما كان هذا الحديث مسلسلا بأهل بلد معين، كان يكون جميع رواته مدنيون، يعني يكون جميع رواته مدنيين آسف. وهذه كثيرة أو كثيرة الوقوع، يعني أن يكون أهل بلد تفردوا بالحديث فيكون جميع الرواة من أهل بلد واحد، هذا كثير الوقوع. ولا أظن الذهبي يريد هذا حينما ذكر أنه لا يصح منه إلا القليل، لأن هذا صحيح وبكثرة، وتجدونه عند الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري دوما، فكثير من أسانيد البخاري يكون فيها التسلسل أحيانا بالذات بالنسبة إلى البلد. ربما كان التسلسل بالنسبة إلى نسب، مثل ما لو كان الحديث جميع رواته من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من بني أسد أو نحو ذلك، وهذا قليل الوقوع وقليل ما يصح منه. وربما كان التسلسل في الحديث بالنسبة إلى صفة الرواية، مثل ما لو كان الحديث مسلسلا بالتحديث، يعني جميع رواته إذا روى الواحد منهم يقول حدثني فلان حدثني فلان وهلم جرى، فهذا يوجد أيضا، والحديث الصحيحة منه كثيرة، ولكن كثرته كثرة نسبية، يعني ليس بذاك القليل وليس بذاك الكثير أيضا الذي يساوي الأعداد الكثيرة من الأحاديث، ولكن يوجد منه نسبة لا بأس بها، ويوجد منه الصحيح وهو كثير، يعني بالنسبة لما يوجد منه. قد يكون ذلك أو يعني التسلسل متعلقا بصفة فعلية، مثل ما لو حدث الراوي بالحديث وقبض على لحيته وأصبح كل من يروي هذا الحديث يقبض على لحيته، مثل حديث آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض عبد الله بن عمر على لحيته، والراوي عنه بعد ذلك لما حدث به من بعده قبض على لحيته لما وصل إلى هذا الموضع، وأصبح الحديث معروفا بحديث المسلسل بقبض اللحية. وربما كان مسلسلا بتشبيك الأصابع أو تشبيك باليد، مثل حديث التربة في بعض طرقه، وهي طريق لا تصح، لكن المهم أن هذه الرواية جاءت وفيها إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متكلم فيه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك يده بيد أبي هريرة وقال خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث. الحديث أصلا فيه صحيح مسلم ولكن من غير هذا الطريق، يعني ليس فيه هذه الصفة صفة التسلسل. نعم، في بالنسبة لأبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا في صحيح مسلم، لكن من أبي هريرة فما بعد وجود التسلسل في هذا لا يوجد في رواية صحيح مسلم، وإنما يوجد في الطريق المتكلم فيها كما قلت. قد يكون التسلسل بالنسبة للزمان، مثل المسلسل بالعيدين، يعني يكون هذا الحديث يحدث به كل راوي في يوم العيد، لا يحدث به إلا في يوم العيد، فأصبح الحديث معروفا بمسلسل بالعيدين، وفيه بعض الأجزاء الحديثية التي ألفت. أو يكون الحديث مسلسلا بالمكان، مثل أن لا يحدث بالحديث إلا في بئر زمزم، وفيه بعض الحديث التي تروى ولكن لا يصح منها شيء، يعني مسلسلة بالتحديث في بئر زمزم، أو يكون الحديث مسلسلا بصفة تتعلق بمقابلة الراوي لشيخه، مثل أول حديث يرويه هذا الراوي عن الشيخ يكون هو الحديث الفلاني ويسمى بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، لكن التسلسل لم يأتي في عبد الله فيما بين عبد الله بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما فيما بين عبد الله بن عمرو والتابعي، وإنما جاء في طبقة سفيان بن عيينة، فسفيان بن عيينة مع تلميذه ثم تسلسل بعد ذلك إلى الآخر. ذكر التسلسل في الحديث في ثبوته نظر، وإن كان الحديث مشهورا وهو أول حديث يحدث به كل شيخ تلميذه، لكن في ثبوت هذا نظر، فالإسناد فيه كلام. على كل حال عرفنا الآن مثل هذه الصفات التي قد تلد، وليست فقط مقصورة على ما ذكرته لكم، فيه صفات أخرى يمكن أن تراجعوها في الكتب التي ألفت في المسلسلات وهي كثيرة، مثل المناهل السلسلة وغيرها، فإذا نظرتم في تلك الأحاديث ستجدون أنواعا شتى من أنواع التسلسل، لكن كثير منها كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه لا يثبت ولا يصح إلا النادر، وأحسنها كما قيل بالذات بالنسبة لما فيه صفات قولية أو فعلية المسلسل بقراءة سورة الصف، ومع ذلك فيه ما فيه، من أراد أن يعله فإنه سيعله، لكن بالنسبة للصفات التي توجد كما قلت لكم بالنسبة للمسلسل مثلا بالمدنيين ونحو ذلك أو بالتحديث وهلم جرة، هذا يوجد ولله الحمد فيه يعني أحاديث لا بأس بها. قد يقول قائل ما فائدة إذن إفراد هذا المبحث أو الكلام فيه وهلم جرة؟ نقول إن له فائدة، لأن الحديث الذي بهذه الصفة يستدعي حفظه بشكل أكثر من حديث لا يوجد فيه هذا التسلسل، وهذه مسألة معروفة. لاحظوا أن علماء الحديث في بعض الأحيان يقوون رواية الضعيف إذا كان له في الحديث قصة، لماذا؟ يقولون وجود القصة تستدعي حفظ الحديث، فمثل هذه الصفات التي هي الصفات المسلسلة في الأحاديث تستدعي حفظ الحديث. لاحظ أنه حينما مثلا يحدثك رجل ويكون بينكما موقف، فهذا الموقف لا ينسيك ذلك الرجل، على سبيل المثال يمكن أن لا تلقى إنسانا إلا مرة واحدة ثم بعد ذلك نسيته، قابلك في موضع من المواضع وقال لك أنا فلان ابن فلان، قلت حياك الله، قال ما عرفتني؟ قلت لا والله ما عرفتك، من أنت؟ قال أنا الذي قابلتك في المكان الفلاني، ذكرك بموقف، هذا الموقف استدعى منك تذكر هذا الرجل، ولولا هذا الموقف لما ذكرت هذا الرجل. هذه من طباع البشر ومسألة معروفة، وكان بودي أن أفيض فيها لأنها أيضا مرتبطة ببعض القضايا النفسية، لكن ضيق الوقت يعني يجعلني أتعجل في مثل هذه الأمور، فاسمحوا لنا. وعلى كل حال أظن المسألة الآن معروفة والله تعالى أعلم. نعم صلى الله عليك. المعنعن، ما إسناده فلان عن فلان؟ فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه، ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال روي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكى، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. الأحاديث التي تروى بالأسانيد إما أن يصرح كل راوي بأخذه هذا الحديث عن شيخه، مثل أن يقول حدثني فلان، أو سمعت فلانا، أو كنت مع فلان، أو سألت فلانا فقال، وغير ذلك من الصيغ التي تدل على الأخذ المباشر الذي لا شك فيه للراوي عن شيخه. فإذا كان هذا التصريح بالسماع الذي يدل على الأخذ المباشر موجودا بين كل راوي وشيخه في جميع طبقات السند، فإننا في هذه الحال لسنا بحاجة إلى البحث في اتصال السند، لأن السند متصل. لكن الإشكال يأتي حينما فرض علينا الواقع المعاش بين المحدثين نفسه بوجود صيغة عن في بعض طبقات السند، فقد يأتينا الإسناد ملفقا، مرة يقول بعض الرواة حدثنا أو حدثني أو سمعت ونحو ذلك، ومرة يقول عن، مثل ما إذا قال البخاري مثلا حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. طيب الآن عن عن عن هذه ما حكمها؟ هذا يسمى الإسناد المعنعن، أي الذي جاءت فيه الصيغة بين الراوي وبين شيخه هكذا عن. فصيغة عن هذه لا تدل على السماع ولا تدل على عدم السماع أيضا، هي محتملة للسماع ولعدم السماع. فلأجل وجودها في بعض الأسانيد اضطر المحدثون لبحث أمرها والعناية به، لأنهم يعنون بقضية اتصال السند كما قلت لكم سابقا، وهي من أهم المهمات حتى لا يكون هناك خلل في الحديث. فقالوا هل نرد الحديث إذا لم يصرح فيه بالتحديث؟ هناك طائفة من أهل الحديث ردوا الحديث وقالوا لا نقبل الحديث إلا إذا صرح فيه بالسماع، ولكن هذا مذهب وجد ثم اندثر، يعني هو مذهب متشدد ويترتب عليه رد معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى، فلم يقر المحدثون بهذا التشدد. وهناك من اشترط في عن بعض الشروط ولهم في ذلك مذاهب، فمنهم من يشترط في قبول عن أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس الذي استخدم صيغة عن، وأن يكون ممن لقي هذا الشيخ بل طالت صحبته له وما عرف بالأخذ عنه. نعرف على سبيل المثال أن بعض المشايخ يكون له بعض التلاميذ الخاصين، فإذا كان هذا التلميذ معروفا بالأخذ عن هذا الشيخ فنعم نقبل حماد بن سلمة عن ثابت، لأن ثابت هو زوج أم حماد بن سلمة فعاش في بيته وغرف علمه. كذلك محمد بن جعفر المعروف بغندر إذا روى عن شعبة، إذن وشعبة هو زوج أم محمد بن جعفر، فمحمد بن جعفر غرف علم شعبة وهلم جرى. لكن هذا أيضا شرط فيه تشدد وفيه تشكيك أيضا في الرواة الثقات الذين يروون الأحاديث. وهناك مذهب دون هذا، وهو ما أشار إليه هنا ولم يصرح بصاحبه، وإنما ذكره من باب المقابلة مع مذهب مسلم. صاحبه هو الإمام البخاري، وإن كان هناك من يشكك في هذا، لكن الحقيقة أن الدلائل قائمة على أن البخاري وشيخه علي بن المديني بل جمهور أهل الحديث كلهم على هذا المذهب الذي أحكيه، وهو أننا لا نقبل العنعنة فيما بين الراوي وبين شيخه إلا إذا حدث عن شيخ لقيه ولو مرة. فإذا تحققنا من لقائه لهذا الشيخ فمعنى ذلك أن صفة الاتصال موجودة بينهما. فإذا كان لقي هذا الشيخ ولو مرة وكان هذا الراوي غير مدلس فإننا نقبل عنعنته، لأننا تأكدنا من اتصاله بشيخه، ولأنه لا يستخدم التدليس فتقبل العنعنة في مثل هذه الحال. وهذا المذهب هو أوسط المذاهب وهو أرجحها. دونه مذهب مسلم بن الحجاج الذي حكاه الذهبي هنا، وهو الاكتفاء بالمعاصرة ولا يشترط اللقاء، لكن هذا أيضا يشترط عدم التدليس، فلو كان الراوي مدلسا فإنه لا يقبل عنعنته في مثل هذه الحال. هذا المذهب الذي ذهب إليه مسلم هو الاكتفاء بالمعاصرة، أيضا لابد من استصحاب أمر ما معه، وهو معروف عند مسلم بن الحجاج وعند من رأى هذا المذهب من أهل العلم، وهو أن لا ينتفي السماع. فهذه نقطة مهمة، لأنه قد يكون هناك معاصرة بين الراوي وبين شيخه ولكن السماع منتفي. فنحن لا نجد على سبيل المثال مسلم بن الحجاج روى للحسن البصري عن سمرة، ولكن نجد البخاري روى. لماذا؟ لأن البخاري وجد أن الحسن البصري روى عن سمرة حديثا صرح فيه بالسماع، وهو حديث العقيقة، فأثبت السماع من هذه الحيثية. مسلم بن الحجاج كأنه رأى أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة، وربما مثلا لو كان مقتنعا بسماعه لحديث العقيقة فإنه يرى هذا غير كافي في إثبات سماع الحسن من سمرة لباقي الأحاديث، ولذلك لم يخرج مسلم للحسن البصري عن سمرة. فإذا نحن وهكذا الرواة الذين قيل فيهم إن فلانا لم يسمع من فلان حتى وإن كانت المعاصرة موجودة. والمقصود يا أحبتي في الله بالمعاصرة أن تكون هناك فترة كافية عاشها الراوي وشيخه كافية في وجود السماع، مثل ما لو كان الشيخ توفي سنة 90 للهجرة والراوي ولد سنة 60 للهجرة، فإذا هناك 30 سنة فترة معاصرة بينهما، 30 سنة كافية في أن يسمع هذا الراوي من شيخه. لكن في بعض الأحيان يمكن يكون هناك بعض القرائن التي تدل على عدم السماع، مثل ما لو كان الشيخ في بلد والتلميذ في بلد ولم يرحل أحد منهما لبلد الآخر، فهنا لا أظن مسلم بن الحجاج يأخذ بالمعاصرة في مثل هذه الحال، لأن افتراق البلدان مع عدم وجود الرحلة بين الراوي وبين الشيخ تدل على أنه لا تلاقي. لكن متى يمكن أن يكتفى بالمعاصرة؟ إذا كان مثلا في بلد واحد، أو كان للراوي أو للشيخ رحلات وربما صادفت هذه الرحلات أنهم التقوا في الحج وهلم جرى. المهم أن هذا المذهب فيه تفصيل، ولا نلزمه بقبول كل معاصرة يمكن أن ترد في كل إسناد، لابد من أخذ هذا بعين الاعتبار. وعلى كل حال ما دمنا عرفنا الآن مذاهب أهل العلم، نعرف أن أصل القضية وأصل الإشكال وجود صيغة العنعنة التي كما قلت لكم فرضت نفسها علينا في الأسانيد، ولا يشترط أن تكون هذه العنعنة صادرة من الراوي نفسه، قد يكون الراوي صرح بالسماع من شيخه ولكن من جاء بعده هو الذي جاء بهذه الصيغة، إما أن يكون شك في الحديث وإما أن يكون تخفف في الحديث فاستخدم صيغة عن، فليس من الضروري أن تكون الصيغة صادرة من الراوي نفسه. طيب، قال فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي شيخه يوما ما. قلت هذا هو مذهب البخاري، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. نعم، يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء. مسلم بن الحجاج رحمه الله في المقدمة استدل على ما صحة مذهبه بأدلة اجتهد فيها، والمسألة مسألة اجتهادية بلا شك، ومسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عليه مجتهد، لكن الشيء بالشيء يذكر للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تعالى عليه رسالة صغيرة في مناقشة مسلم بن الحجاج في هذه الأدلة التي استدل بها على مذهبه، وفيها بعض اللطائف العلمية التي يحسن بطالب العلم الوقوف عليها، مثل أن يكون مسلم بن الحجاج استدل ببعض الأدلة التي يقول إن مثل هذا الحديث أو مثل هذه الرواية بين الراوي وبين شيخه لم يثبت فيها سماع مطلقا، ومع ذلك فالحديث صحيح مثلا بإجماع أهل العلم وهل مجرة، هو يستدل بمثل هذه الأدلة، فتجد الشيخ المعلمي يقول بل هناك ما يدل على التصريح بالسماع بين الراوي وبين شيخه، والحديث أخرجته أنت يا مسلم في صحيحك في الموضع الفلاني، فيكون مسلم رحمه الله تعالى غابت عنه الدلالة في مثل هذه الحال. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، قلنا هذا الشرط يعني لابد من انتفاء التدليس في الحالين، عند من يشترط اللقاء وعند من لا يشترط اللقاء. فإن لم يكن حملناه على الاتصال، يعني إن لم يكن الراوي مدلسا حملنا العنعنة في هذه الحال على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. طبعا خلونا أو دعونا أيها الإخوة نكتفي بمثل هذا الكلام لأن تحته تفصيلات، فالرواة الذين وصفوا بالتدليس ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم يمكن أن تحمل أو تحتمل عنعنته وبعضهم لا تحتمل عنعنته، ولكن الآن من حيث التقعيد نمشي بهذه الصفة، والتوسع في هذا يحتاج إلى وقت أطول. قال ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. يعني هذه من الأمور التي فيها استدراك على الكلام الذي فات، لكن هناك أيضا تفصيل غير هذا، فهذا جيد. يعني مثل هذا التنبيه من الذهبي يعني يقول ليس كل من وصف بالتدليس ترد عنعنته، بل إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة فإننا نقبل عنعنته، لكن الشأن كل الشأن في من يدلس عن الضعفاء، يعني إذا كان يسقط الضعفاء أحيانا من الأسانيد فهذا هو الذي ترد عنعنته. مثل لهذا بالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، وهما ممن عرف عنهما شدة التدليس، وهذا تمثيل جيد لأن هذين من أشد الرواة تدليسا. يقول فإذا قال الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد عن الأوزاعي، يعني ما قال حدثنا الأوزاعي فواهن، لماذا؟ لأنهما يدلسان ويسقطان الضعفاء والكذابين وهلم جرا. قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. طيب هذا أظنه إن شاء الله تعالى واضحا بأن من المدلسين من ترد عن عنته مثل الوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد. قال وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول. يقول هؤلاء الأئمة إن رووا عن بعض الرواة الذين وصفوا بالتدليس بل ويدلسون عن الهلكة، ووجدنا في كتبهم أنهم رووا عنهم وبصيغة العنعنة، يعني جاءت رواية هؤلاء المدلسين بصيغة العنعنة في مثل هذه الكتب، فإننا يمكن أن نحسن الظن بمثل البخاري ومسلم، أو وجدنا أبا داود أو أبا حاتم الرازي يصححان مثلا حديثا من الأحاديث وفيه العنعنة، فإننا نحسن الظن بأي شيء بأنهم وقفوا على تصريح هذا المدلس بالسماع في الأصول التي عاينوها، لأن الأصول كانت موجودة في عصرهم. أما بعد ذلك فإن هذه الأصول قد فقدت، فنحن في هذه الأعصار المتأخرة لا نستطيع أن نقول كما قال أولئك الأئمة. يعني إذا جاءنا إسناد فيه عنعنة فليس أمامنا إلا التعامل مع ظاهر الإسناد، لأننا لم نقف على الأصول ولا نعرف هل هذا الحديث مما سمعه هذا الراوي من شيخه أو لا. والحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ثم مثل لأبي عبد الله الحاكم كيف أنه لما تساهل وقعت الإشكالات عنده في كتاب المستدرك، وانتقد انتقادا كثيرا حتى قال بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي: ليت الحاكم لم يؤلف المستدرك فقد شان نفسه بتأليفه هذا الكتاب. يعني أساء لنفسه بتأليف هذا الكتاب. والسبب التوسع غير المرضي في التصحيح لتلك الأحاديث التي أخذت عليه. إذن هذا مراد الذهبي رحمه الله بقوله، وهذا في زماننا يعسر نقده، يقول نحن لا نستطيع ما استطاعه أولئك الأئمة، عاينوا الأصول وعرفوا عللها، يعني هم يستطيعون أن يعلوا وأن يصححوا بشكل لا ندركه نحن. قال: وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، يعني المتيقنة من وجود السماع، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نلاحظ الآن أن هذا المبحث متعلق بمبحث التدليس، ولذلك أعقبه الحافظ الذهبي بالكلام على الحديث المدلس، فنأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد القراءة. المدلس: ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. ذكرنا أن التدليس مرتبط بمبحث العنعنة، نعم هو مرتبط به ارتباطا وثيقا جدا. فالحديث المدلس يعرف الذهبي بأنه ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. الذهبي هنا خلط بين التدليس والإرسال الخفي، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم لا يفرقون بين المدلس والمرسل الخفي. يقول ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، لكن هو سمع من هذا الآخر أحاديث أخرى غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من ذلك الآخر، واستخدم صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، مثل عن وقال، مثل ما لو قال عن فلان أو قال فلان. طيب حينما يقول قال فلان، هل هذه الصيغة تدل على أنه سمعه منه؟ نقول لا، لا تدل. فما دام الأمر كذلك فنحن ننظر في هذا الذي استخدم هذه الصيغة، هل هو مدلس أو لا؟ فإذا كان مدلسا فنحن نتوقف عن قبول عنعنته، يعني لابد أن يصرح بالسماع، وكما قلت لكم التفصيل في هذا ليس هذا محله، وإنما نأخذ الخطوط العريضة لهذه القضية. إذن الحديث المدلس هو الحديث الذي لم يسمعه الراوي من شيخه، وإنما سمعه بواسطة، فهذا يسمى حديثا مدلسا. إن تيقنا من وجود الواسطة فلا إشكال، انكشفت القضية، لكن إذا لم نتيقن فهذا فائدة هذا المبحث، وهو أن ينبه على الرواة الذين عرفوا بالتدليس وتتقى عنعنتهم، إلا أفرادا بعينهم مثل ما قلنا في من لا يحدث إلا عن ثقة. يقول إن الراوي الذي لم يسمع الحديث من الشيخ نفسه إن صرح بالاتصال وقال حدثنا وهو لم يسمعه منه فهذا كذاب، فهذا قضى على نفسه، تطرح روايته ويخرم عدالته. لكن المشكلة في أولئك الرواة الذين يريدون أن يتجنبوا الكذب، يعني الحامل لهؤلاء الرواة الذين وصفوا بالتدليس، الحامل لهم على التدليس ما هو؟ خوف الكذب، فهو يستخدم هذه الصيغة التي تحتمل السماع وعدم السماع، مثل عن وقال. إذن هو يكون في أصله ثقة، ولكن الخوف من تأوله، حينما يتأول ويسقط راويا بينه وبين شيخه. فمثل هذا الرجل لو رددنا كل أحاديثه لترتب على ذلك مفسدة رد أحاديث صحيحة، ولو قبلنا كل أحاديثه لترتب على ذلك مفسدة إدخال في السنة ما ليس منها، فاضطر المحدثون لإيجاد مبحث التدليس، وهو مسلك دقيق وتطبيقه فيه عسر ومشقة، وربما ردت بعض الأحاديث التي يمكن يكون هذا الراوي قد سمعها فهو المحدثون. فهل يكون هذا من باب رد السنة؟ نقول لا، من رد ذلك فإنه معذور، بسبب أنه لم يقم أو لم تقم عنده الدلائل على اتصال سند هذا الحديث. لكن بحمد الله نعرف أن ديننا محفوظ، فليس هناك حديث يمكن أن يرد وهو أصل في الباب تحتاجه الأمة، هذا مستحيل، لأن هذا يتنافى مع قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك سيأتي معنا قول الذهبي إنه بحمد الله لا يعرف أن الأمة أجمعت على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه أن يكون هناك خلل في ديننا، وهذا بحمد الله غير موجود، لأن الله تكفل لنا بحفظ هذا الدين. ولكن يمكن أن يوجد هذا في بعض الطرق، في بعض طرق الأحاديث، نعم قد يوجد، وهذا لا يضرنا بحمد الله شيئا ما دام ديننا محفوظا ونحمد الله على ذلك. قال وإن قال عن احتمل ذلك أو احتمل ذلك ونظر في طبقته، احتمل يا احتملت عنعنته يعني، ونظر في طبقته، هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قررناه، يعني في المبحث السابق على ما ذهب إليه البخاري وغيره من جماهير أهل العلم الذين يشترطون اللقاء، فإذا تحقق اللقاء بين هذا الراوي وبين شيخه فلا إشكال في مثل هذه الحال في احتمال العنعنة. وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره، يعني أمكن أن يكون عاصر ذلك الشيخ، فهو محل تردد كما قلنا في مذهب مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وإن لم يمكن، يعني إن لم يمكن وجود معاصرة بينهما فمنقطع، كقتادة عن أبي هريرة، لأن قتادة لم يدرك أبا هريرة، فوجود الانقطاع بين قتادة وبين أبي هريرة ظاهر، لأن قتادة فيما يظهر ما ولد إلا بعد وفاة أبي هريرة، فهذا الانقطاع فيه ظاهر، لكن الإشكال مع وجود المعاصرة. فإذا وجدت معاصرة وليس هناك سماع، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى تدليسا؟ نقول لا، هذا يسمى إرسالا خفيا، وهو الذي خلط فيه أو خلطه الذهبي رحمه الله بالمدلس. وبعض أهل العلم يفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي، بأن المدلس لابد أن يكون الراوي لقي الشيخ، ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه هذا الراوي من شيخه. أما بالنسبة للإرسال الخفي فإنه ليس هناك لقاء بين الراوي وبين شيخه، ففيه انقطاع ولكنه انقطاع خفيف. لماذا؟ لأن المعاصرة موجودة، فالمعاصرة موجودة ولكن السماع غير موجود، فهذا يسمى إرسالا خفيا، وكما قلت فيه تداخل بينه وبين المدلس عند بعض أهل العلم. قال: وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. بينت هذا، نعم، قال مثل عن تماما. قال: ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم. يعني للمدلسين في التدليس أغراض، يعني نستطيع أن نعنون لهذا بما هي الأسباب الحاملة للمدلس على التدليس. لماذا يدلس؟ يقول: إنه لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه. إذن من الأغراض أن يكون شيخه ضعيفا ولا يريد أن يسميه حتى لا يرد الحديث لأجل ذلك الشيخ. قال: فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. إذن لو تيقنا أن الراوي عرف ضعف شيخه وأسقطه عمدا وهو يعرف أنه ضعيف، لكان ذلك جرحا في هذا الراوي ومسقطا لروايته. لكن المشكلة أننا وجدنا بعض المدلسين يسقطون الضعفاء ومع ذلك لم يجرحوا. فلماذا لم يجرحوا؟ السبب أنه إما أن لا يكون يعرف ضعف شيخه، وإما أن يكون يعرف أن شيخه مضعف عند بعض أهل العلم، ولكن هو يرى أنه ثقة ويرى أن شيخه قد ظلم فيسقطه حتى لا يرد الحديث لأجله. فإذا هو متأول، والتأول من الأعذار التي يعذر بها أهل العلم. فعلى كل حال، لأجل أننا لم نتيقن أن هذا الراوي الذي دلس عرف ضعف شيخه بيقين واقتنع بذلك، فإننا لا نرد روايته ولا نجعل ذلك جرحا، لا نرد روايته يعني مطلقا، ولا نعد ذلك جرحا فيه. قال: وإن فعله طلبا للعلو فقط، أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري إلى آخر الكلام، هذا أدخلنا في أنواع التدليس. فالتدليس قسمان: القسم الأول تدليس الإسناد، وهو الأشهر والأكثر ذكرا، وهو الذي كان الكلام فيما مضى عليه، هو المتعلق بالعنعنة. والقسم الثاني وهو الذي عرفناه أو عرفه في بداية الكلام ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه. والقسم الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط في الإسناد، الإسناد تام وقد يكون مصرحا فيه بالسماع في جميع طبقات السند، ولكن يكني الراوي شيخه أو ينسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. هذا تدليس الشيوخ، أن يكني الراوي شيخه أو ينسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. لماذا؟ لأجل إما تكثير الشيوخ، أو إيهام الرحلة في الحديث، أو التفنن في الرواية، أو غير ذلك من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ. فتدليس الشيوخ أخف بكثير من تدليس الإسناد، لأنه ليس فيه إسقاط لراوي من الإسناد. لكن قال هنا: وإن فعله طلبا للعلو فقط. طلب العلو لا يكون إلا في تدليس الإسناد، لأنه يسقط من الإسناد راويا ليوهم الناس أن الإسناد عالي وهو في الحقيقة نازل، وقد يسقط راويا أو أكثر من الإسناد. فإذا كان طلبا للعلو فهذا مذموم، ولكن لا يسقط حديث الراوي، وإنما هو من الأغراض الدنيئة التي لا ينبغي للمحدث أن يتصف بها. طيب، كيف يمكن أن يكون فيه إيهام بتكثير الشيوخ؟ يعني إذا كان مثلا عنده 10 أحاديث يرويها عن شيخ واحد، فيعني يعد هذا مملا، وكأن الناس يقولون هذا لم يروي إلا عن هذا الشيخ، يعني ما له شيوخ آخرون وما رحل في طلب الحديث، فتجده مثلا يسمي شيخه بالاسم المعروف به مرة، ومرة ينسبه إلى جده، ومرة يكنيه، ومرة يكنيه بما لم يشتهر به، ينظر مثلا إلى كنية شيخه وإذا به يقال له أبو خالد، ولكن له ابن يقال له يزيد فيقول حدثني أبو يزيد. طيب، هو لا يعرف بأبي يزيد، ولكن هو ما كذب، يعني له ابن يقال له يزيد، فيعني استخدم هذا الأسلوب ليوهم تكثير الشيوخ في مثل هذه الأسانيد. هذا يفعله بعض المحدثين من جملتهم الخطيب البغدادي، فإنه روى عن شيخه الأزهري كثيرا، ولكن يقلبه على أنحاء متعددة، مرة يسميه، ومرة يقول حدثنا الأزهري، ومرة يكنيه، وهل مجرى من باب التفنن في الرواية. قالوا والبخاري أيضا يصنعه في صحيحه، لكن البخاري يبدو أنه يصنعه لغرض من الأغراض، صنع هذا مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي، والسبب أنه كانت بينهما شحناء، فهو لا يريد أن يترك حديث الذهلي لأنه عنده ثقة، ولكن في نفسه عليه بسبب أن الذهلي آذى البخاري بكلامه فيه، فصار البخاري يسمي الذهلي بما يدل على أنه غير راضي عنه، فمرة يقول حدث هو الذهلي اسمه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي أو بن خالد بن عبد الله الذهلي، فمرة يقول حدثنا الذهلي، ومرة يقول حدثنا محمد بن يحيى، ومرة يقول حدثنا محمد بن عبد الله، ومرة يقول حدثنا محمد بن خالد، وهكذا على أنحاء متعددة. تبين عند أهل العلم أن هذه الأسماء كلها لرجل واحد وهو محمد بن يحيى الذهلي. قال كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، إذن هذا فيه إيهام، إيهام أنك رويت عن البخاري وهو الإمام، والحقيقة أنك لم تروي عنه وإنما رويت. طبعا هذا لا يمكن أن يكون إلا في طبقة تلاميذ البخاري، ويكون المراد رجل كان يبخر الناس، أو تقول حدثنا فلان بما وراء النهر أو من وراء النهر، يعني هذا في الأكثر كان يستخدمه بعض المحدثين في العراق وفي دمشق. النهر الموجود مثلا في العراق نهر دجلة ونهر الفرات، ونهر دجلة يعني الأمر هين، ينتقل من الساحل من جهة في بغداد إلى الجهة الأخرى، لأن النهر يقسم بغداد إلى قسمين، يقال لجهة الكرخ والجهة الثانية إيش؟ الرصافة. أحسن، نعم، الجانب الآخر هو الرصافة، فيكون انتقل من الرصافة إلى الكرخ أو العكس، فيقول حدثنا فلان بما وراء النهر. طبعا المعروف بوراء النهر نهر جيحون، هذا في بلاد فارس، بل بعد بلاد فارس، فالرحلة إلى تلك البلاد في طلب الحديث لا شك أنها فيها مشقة ويفخر بها المحدثون، لكن هذا يوهم أنه رحل إلى تلك البلاد، وإنما هو خطوات مشاها أو ركب القارب ومشى إلى الناحية الثانية من ذلك البلد، فهذا يعني أيضا يسمى تدليس البلاد. أو تقول حدثنا بزبيد، زبيد نعرف أنها باليمن، ولكن هناك محلة من المحلات في قوس يقال لها زبيد، فيوهم الناس أنه رحل إلى زبيد. أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج. المرج هذه من أعمال دمشق، فهي من دمشق، وأما حران فهي بعيدة عن دمشق، فيوهم الرحلة إلى حران. قال فهذا محتمل والورع تركه. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله مبحث التدليس. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.